أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من تفسير سورة القصص والأخير. قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعمة، نعمة الليل ونعمة النهار. فإذا جاء الليل أعقبه النهار، وإذا جاء النهار أعقبه الليل. فلو أن الليل استمر أبد الآباد على العباد لملوا ولتعطلت مصالحهم واختلت أمور حياتهم. وكذلك لو أن النهار استمر طول الوقت لتعب الناس وتكدرت حياتهم. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار، فهو آية. وقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وقال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وقال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وخص سبحانه النهار فقال: قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار. وقال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. خص النهار بذكر البصر لأن البصر في النهار له سلطان قوي، سلطان البصر قوي، والليل سلطان السمع قوي. حين أنت بالليل تسمع أكثر مما تبصر، وبالنهار عكس، تبصر أكثر مما تسمع. وطبق هذا في حياتك تراه واضحا جليا. إذا طلعت برحلة بالبر صرت بعيد عن الأجواء، أظلم الليل تسمع لي من مسافات بعيدة، وكنت بالنهار ما ترى إلا مكان قريب، لأن سلطان الليل السمع وسلطان النهار البصر. انظر بما ختمت الآية تدرك. الآية الأولى لماذا ختمت بقولها فلا تسمعون؟ ها؟ لأنه ليل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، خلاص كأنك الآن تعيش بالليل. ما هو سلطان الليل القوي؟ السمع. ولهذا قال أفلا تسمعون، هذه تنفع الحفاظ حتى ما يغلط بختام الآية. الثاني: قل أرأيتم إن جعل عليكم النهار سرمدا، دائما أبد الآباد أنت الآن في النهار، أيهما أقوى بالنهار، السمع ولا البصر؟ البصر. ولهذا قال أفلا تبصرون. ثم قال: ومن رحمته سبحانه وتعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تسكنون وين؟ في الليل. قال الله جل وعلا: وجعل الليل سكنا، وجعل الليل سكنا. وقال: وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. فالنهار هو وقت السفر والذهاب والمجيء والسعي والحركة، الليل في الغالب السكون. وإذا حاول أحد أن يقلب سنة الله يجعل الليل نهار والنهار ليل، ما تستقر أموره ولا تهدى حياته، لو جلس شهر شهرين يتعب حتى هو نفسيا وجسميا، لأنه خالف آية من آيات الله، خالف سنة. حتى لو ثبت الآن بالعلم الحديث أنه